عليك عم الشيخ محمد عليك الله اكبر لا جميل يا مولانا والله عليك يا قوم الله يا استاذ تعليك سيدي تعليك عم الحاج محمد اللهم صل على خاتم النبي الله يا قران نعم مولانا نعم ولا الصلاة والسلام اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله جميلا ولانا والله الله الله الله الله قال الله يا سيدي تعليك يا عم الشيخ محمد تنضوي فإذا قلب قلوب فإنكم الله يا غالي ماشي محمد جميل يا عم الشيخ محمد. عليك على سيدنا الشيخ محمد. الله الله الله الله الله. أداء جميل يا مولانا. اللهم اشرح صدرك يا رب. نور يا سيدي. تعاليك شح صدرك يا رب. اللهم صل على حضرة النبي. الله الله الله الله الله. لئن بدأت إلي الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله عليك والله عليك يا استاذ طلع النبي الله اكبر مش تصدق حاجة تعليك يا مولاي الله يا استاذ عليك هاي عم الحاج نور على نور يا ابو الحاج عليك الله يرحمك فاصحب خيرنا لقد اعطاك الله مزمارا من مزامير داود أعطاك الله صوت ملائكي كرواني وجمال في الخلقة والخلق وزادك بسطة في العلم والجسم، فسبحان الذي خلق فسواك فعدلك في أحسن صورة شاء ركبك. الله يفتح عليك يا حبيبي. انت جاي يا رب ما شاء الله. رد عليك يا استاذ عليك يا عاصم. فأصبح قلبي من عليك أعظم قار على مستوى العالم الإسلام كله. من أجل ذلك كتبنا على احمد ابو سلام يا دولة. يا رب دينا شر المفسدين يا رب. عليك يا عم الحاج صدرك يا رب. الله يا قرآن. إنما سيسجل التاريخ طويلا بأحرف من نور تلاوتك وأدائك المتميز، وستظل قارئ مصر الأول وكروان إذاعتها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. عليك Yeah. على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. لم يعد في جيل العظماء إلا أنت. وإذا كان مصطفى إسماعيل هدية السماء، وإذا كان محمد رفعة قيثارة السماء، فإن محمد الطنطاوي كروان السماء. الله عليك يا أستاذ، الله يفتح عليك. أنت بتجيب الكلام ده منين يا أستاذ؟ أمال إيه؟ ويا نور سبيلنا عليك يا ابن دجاليه حلو. الله يا سيدي. ان الذين كفروا لو ان لنا من الارض جميعا ليبتغوا به ما كان بيوم القيامة بما تقوم بنا منهم ولهم عذاب أليم. الله أكبر. الله يا سيدي. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. الله أكبر. ولو صدرك يا رب. الله الله الله الله الله يا قرآن. Oh, عن الحاج محمد صدرك يا رب. جوابات حلوة. الله يعني حاج محمد عليك. يغضب من يشاء ويغفر لمن يشاء.